بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، آتنا من لدنك علما غزيرا لدنيا فتحيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. اللهم وفقني بأن ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث 35 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها على الاستعداد للآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الاستعداد للآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته: ألا وإن الدنيا عرض حاضر. الله أكبر، عرض، العرض سرعان ما يزول، والدنيا كلها كذلك أيها الأحباب، عرض حاضر. هذه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. دنيا عرض زائل، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. هذه الدنيا، ألا، انظر إلى هذا التنبيه، كلمة ألا للتنبيه عند علماء العربي، ألا تنبيه، وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، البر والفاجر يأكل من هذه الدنيا. فالعظمة هناك في الجنة أيها الأحباب، العطية العظمى في الجنة التي اختص الله بها المؤمنين المتقين الصالحين. أما هذه الدنيا، لطالما هذه الدنيا يأكل منها البر والفاجر، فلا قيمة لهذه الدنيا، لا قيمة لها. الناس في هذه الدنيا على ماذا يتنافسون؟ على الأطعمة الطيبة المستلذة والأشربة والأكسية والمراكب. ذكرها الإمام الغزالي، ذكر الإمام الغزالي في إحياء رحمه الله تعالى، قال: الناس يتنافسون على أشياء في هذه الدنيا، على المطعوم وعلى المشروب وعلى المشموم وعلى المركوب وعلى الملبوس وعلى المنكوح، يتخاصمون ويتقاتلون ويتفانون على ذلك أيها الأحباب. التفاني يحصل، نعم، يكون من أجل هذا أيها الأحباب. ثم فندها تفنيدا عجيبا، قال: الطعام، ما أطيب الطعام في الدنيا اللي والله صباحك اليوم اشطب عسل، الأكل عسل أطيب شيء. طب هذا العسل أنت تفخر على غيرك وتقول: أما العسل فأنا شراب، وأما البصل فأنا هراب. إيه؟ طب على ماذا تفخر أنت بهذا العسل؟ طب من صنع هذا العسل؟ طبعا هو كله من خلق الله، لكن من أين خرج؟ من هذه النحلة، بسقة ذبابة، بسقة، هذا بساق النحل هذا، والنحلة لا تخرج العسل من ذنبها إنما من فمها، بسقة، يعني تفخر على غيرك بأكل بساق النحل، بسقة ذبابة تفخر بهذا؟ طب وأطيب الشراب؟ قال الماء، والماء يشربه البر والفاجر، هي المطعوم والمشروب. الملبوس، أفخر الثياب ما هي؟ الحرير الطبيعي. طب هذا الحرير الطبيعي الذي يفخر الملوك وأصحاب الأموال أنهم يلبسون الحرير الطبيعي وهو محرم على الرجال حل لنسائها؟ نعم. طب هذا أين يصنع هذا؟ من الذي يصنعه؟ دودة، دودة القز هي التي تنسج هذا الحرير الطبيعي أيها الأحباب. فعلى ماذا تفخر، أو على ماذا تفخرين أيها المرأة؟ والله زوجي اشترى لي ثوبا من حرير بمليون ليرة سورية، الله أكبر. دودة القز، حشرة صنعت لك هذا الثوب. طيب نأتي إلى المشموم، كذلك الناس يتفخرون في الطيب. واحد مرة قال لشيخنا عن صاحب له ذهب إلى فرنسا، نعم، واشترى، هذا الكلام من 25 سنة، اشترى شيئا قليلا من المسك من فرنسا أيها الأحباب ب350,000 ليرة سورية، 25 سنة، نعم. وأذكر إلى الآن قال ما باعوه هذا أيضا إلا بواسطة، كان معه أمير من جزيرة العرب، بواسطة الأمير باعوه هذا المسك الطبيعي أيها الأحباب. طب هذا المسك الذي يتمسح ويتطيب به السلاطين والأمراء والأغنياء، تدرون من أين يخرج هذا المسك؟ من أين؟ من الغزال. هذا كتلة دموية تنفصل من الغزال، هذا المسك الذي يتطيب به الملوك والأثرياء. فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، نافجة المسك هكذا تحت ذنب الغزال، تحصل عنده حكة فتسقط، فيأخذونها ويبيعونها للأثرياء وأصحاب الجاهات والملوك. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. طب المراكب، الناس يتفخرون بالمراكب، أفخر المراكب ما هي؟ الخيل، بالحيوانات. لأن تقول لي السيارات، السيارات سينتهي أمرها، بيخلص البترول يرجعون على إلى البغال والحمير والخيل. فأفخر المراكب ما هي؟ الخيل. والآن الخيل مع وجود السيارات، الآن هناك من الخيل الأصيلة، كل فرس يشترى بثمنها 100 سيارة، أنا ما أبالغ ما أبالغ، هناك من الخيل ربما تشتري بثمنها 100 سيارة، سيارات الشبح، لا من سيارة مثل هذا أفندي جولف. نعم. طب هذه الخيل أفخر المراكب أيها الأحباب. قال الغزالي وعليها تقتل الرجال في الحروب، يستعملون الخيل، تقتل الرجال على هذه الخيل. حتى في السيارات الآن، السيارات الفخمة العظيمة جدا الحادث فيها صاحبها لا يعطس أبدا، بتسرع بسرعة، بدلك تمشي 200 وتمشي كذا، الحادث تبعها صاحبها ما بيعطس. أما والله إذا ماشي بسيارة قديمة شد ما بتمشي 50-60، إن فعلت حادثا ربما شج رأسه ويعطى دواء ويشفى بعد أسبوع. أما المراكب الفخمة صاحبها مباشرة أجرك الله. ولو كان فيها، من قائل يقول والله فيها بالونات، واحد قال لي هي السيارة فيها 10 بالونات، ايه لما الله بده يقدر له انه يفطس بينسى يحط حزام الامان، ما فتحت البالونات، اجرك الله. ولو فتحت قد تخنقه. تهل بقي عندنا هذا ياخذ بالك منكوح انا. كذلك هذا الناس يتفخرون به، انا اقول لك فلان تزوج أجمل امرأة بهالبلد تزوجها فلان، الله أكبر. إيه رب العزة والجلال حتى لا يتعلق قلب الرجل بالمرأة ابتلى النساء بالحيض والنفاس، يعني تظن أن بنات الأثرياء وبنات الملوك شو بتطالع بدال الحيض تطلع منها مسك وعنبر؟ لا بالعكس، من الحيض ولا من النفاس ولا من القاذورات، كلما كثرت الدنيا كلما كان القاذورات أشنع، يعني براز ما يخرج من الغني أنتن مما يخرج من الفقير، الفقير يبعر بعرا طعامه خفيف من النواشف، عرق الفقير ليس له رائحة مؤذية مثل عرق الغني أبدا، عرق الغني أكل اللحوم أكل الشحوم، هذا كل العرق إيه منتن. فعلى ماذا تتفاخرون يا قوم؟ طب عندنا قصر، طب القصر سوف تتركه، تموت وتترك هذا القصر. ما أكثر ما ذكرت لكم ما قاله شيخنا عن ملك من الملوك بنى قصرا عظيما، فلما انتهي من بناء سأل الوزراء هل ترون عيبا في؟ قالوا لا، عرف أنهم كذابون، جاء برجل زاهد لا يريد من الملك شيئا، قال تعال تعال انظر لي هل ترى عيبا في القصر؟ قال أرى عيبين اثنين، ما هما؟ قال الأول أنك تموت والثاني أنه يفنى. أين الآن؟ أين القصور وأين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت؟ أين الآن قصور الملوك القديمة؟ كل الآن عملوها متاحف الآن يتصور، خربت. طب أين أصحابها؟ فنوا، أكلهم الدود، نزلوا إن هم ظلموا الآن في حفر من حفر جهنم هم فيها، الله لا يردهم، كل ظالم. هذه الدنيا دنية يا أحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوقنا إلى الآخر ويحثنا فيها على الاستعداد للآخر، هناك النعيم المقيم. ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق. شيخنا الشيخ أديب الكلاس رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول والله إيماني بالمغيبات كإيماني بالمحسوسات، أجل لكنه صادق. هو من الآن المتعبدون أيها الأحباب الآن يعني يذوقون لذة العبادة ولذة الأنس بالله، وهذا من نعيم الجنة. هذا جربوا، الذي أفنى حياته من تلفزيون من مسلسل لمسلسل والشياطين تركبه، جرب أن تقوم وتصلي من الليل في وقت الأسحار ويحصل لك الأنس، والله نعيم ليس من نعيم الدنيا، إنما هو من نعيم الجنة، كما قال الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي، قال ليس شيء من نعيم الجنة في الدنيا إلا ما يجده المتملقون في بين يدي ربهم في الأسحار. بدأ النعيم والعطاء. طب انظر إلى وجه الطائع، الطائع الذين يصلون في الليل عندهم صدق وصفا، يصير ابن 80 سنة ووجهه مثل القمر. ثم انظر إلى الفلتانين، ابن 20 سنة بيلحق نسوان وفاسق، ما تستطيع أن تنظر في وجهه، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجلس الآن مع عبد صالح كأنك قاعد في الجنة، اجلس مع رجل فاسق كأنك قاعد في جهنم. ألا نعم، قال وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر. المحكمة يوم القيامة من قاضيها؟ رب العزة والجلال قادر، يأتي أعظم ملك في الدنيا، يأتي يوم القيامة ينظر أيمن منه فلا يرى إلا عمله، ينظر إيش أمامه فلا يرى إلا عمله، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقضي فيها ملك قادر، ملك قادر. الآن تمشي معك عزوة من الناس وعصابة من الناس، يوم القيامة وحدك، ويأتينا يوم القيامة فردا وحده، تجي وحده أبدا. وهذه الأعضاء سوف تنطق ما صنعت، والملائكة سجلت لك الأعمال، وأعمالك مثل الآن التصوير شريط فيديو سوف يعرض، هذا عمل من هذا؟ أنا من هذا؟ من؟ تقول والله أنا ظلمت؟ لا، مثل التلميذ الكسلان يأتي في آخر السنة يقول ظلموني. إيه؟ يقول للمدير هاتوا أوراقه. يقول له هذه ورقة من لوحتي، خط من؟ هذا خطي. طب تعال، هذا سلم العلماء، هنا خطأ وهنا وهنا هنا، يلا انقلع راسب. وربنا عز وجل يأمر الملائكة بكتابة الأعمال إقامة للحجة، حتى ما يقول أحد أنا ظلمت. لا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد عمله معه أبدا. هذه أعماله، والأعضاء هذه تنطق. بدك تكذب يؤمر يوم القيامة بإغلاق، نعم إغلاق فمه، تؤمر الأعضاء أن تتكلم، بصير عيونك تحكي، وين رحت تفرج على النسوان وعلى البنات وفتحت هذا الجوالات على البرامج الساقطة الهابطة، عينك بدها تحكي، بدها تتكلم، أذنك تتكلم في الليل حاطت السماعات وعم تسمع للخنا تتكلم، يدك سوف تتكلم، كيف كنت الصافح النسوان تضرب هذا بيدك أو بالسلاح ضربت ظلما تتكلم، رجلك تتكلم، إلى أين مشيت؟ مشيت ظلما وإلى الظالمين والمنافقين، سوف تتكلم. فالعين تقول يا رب أنا نظرت، والأذن تقول أنا سمعت، واليد تقول أنا مسست، والرجل تقول وأنا مشيت، والفرج يقول وأنا فعلت، والملك يقول وأنا كتبت. اللهم استرنا بسترك الجميل، فلنسارع إلى التوبة ولزوم طريق الصالحين قبل أن نموت، فإننا إن تبنا توبة نصوحة تاب الله علينا وغفر ذنوبنا، إن حققنا شروط التوبة أقلعنا عن الذنب وندمنا على فعله وعزمنا ألا نعود إليه ورددنا الحقوق إلى أهلها، فالله تعالى يقبل توبتنا، يقبل الله توبتنا ويغفر ذنبنا سبحانه وتعالى. فلنجدد الآن وفي كل آن وحين نجدد التوبة، جددوا التوبة أيها الأحباب قائلين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لأن جددنا التوبة، فإن ندمنا على ما صنعنا فندمنا توبة، إن أقلعنا عن الذنوب عزمنا ألا نعود إليها يقبل الله توبتنا وتفتح لنا صحيفة جديدة، لكن إن كانت هناك حقوق للناس فردها. وما أكثر الحقوق اليوم التي غصبها المسلمون من بيوت بعضهم البعض، هدمت الأبنية على أصحابها واعتدي على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال، رد الحقوق إلى أهلها والله تعالى يقبل توبتك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ألهم خمسا لم يحرم من خمس، من ألهم الاستغفار لم يحرم من المغفرة، لأن الله تعالى قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ومن ألهم التوبة لم يحرم من القبول، لأن الله تعالى قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ومن ألهم الدعاء لم يحرم من الإجابة، لأن الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، ومن ألهم الشكر لم يحرم من المزيد، لأن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن ألهم النفقة لم يحرم من الخلف، لأن الله تعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر، محكمة يوم القيامة قاضيها رب العزة والجلال، خلائق يوم القيامة كلها تفنى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. المؤمن في كل يوم يردد هذا عندما يصبح في الصباح، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الكافر ما يسمعها إلا يوم القيامة، يدعي الملك، يدعي العظم والجبروت في الدنيا، يسمعها يوم القيامة، لله الواحد القهار ويقضي فيها ملك قادر. ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، في الجنة. أما الدنيا أيها الأحباب عرض زائل الدنيا. طب مال تجمع وتتعب بجمعه، تموت له مصيبتان، تتركه كله وتسأل عنه كله وتخاف عليه، أنت حارس لهذا المال. الآن أكثر الناس خوفا بهذه الأزمة التي نزلت في بلادنا هم إيه؟ من؟ أصحاب الأموال. خاف كم من رجل قتل وخطف من أجل المال، كم من ولد خطف من أجل أموال أبي. هذه الدنيا تعب، تعب جمع المال وحراسة المال هم هم. هذه الدنيا منغصة، يعني أنت الآن عندك أموال تريد أن تأكل أطايب الطعام، زدت في الطعام قليلا أخ نعم أصابتك الأمراض في بطنك وأسعفوه، هذا صار معه جلطة وهذا ارتفع السكر وهذا طلع الضغط وهذا نزل الضغط. هذه الدنيا إن أكثرت من المطعم، أكثرت من المنكح ذهبت قوتك. هذه الدنيا أيها الأحباب، هذه الدنيا. إن لله وإن إليه راجعون. قال لي أحد الأثرياء عنده أموال كثيرة، هو يحسد عماله ويحسد العمال العتالين عنده، يحسده صاحب منشأة كبيرة في سوريا. هو قال لي، قال لك عمال عندي يأكلون لك كل يوم 5 وجبات يأكلون، قال لك لا معه سكر ولا معه ضغط، قال لي أنا إذا أكلت ربع أكلة بيرتفع السكر ويرتفع الضغط، يصنع الأطعمة للعمال وينظر إليهم وهم يأكلون. هذه الدنيا. كم من إنسان عنده المليارات ما يستطيع الطعام، عنده أفخر السيارات ممنوع من من من من, من ركوبها، ما عنده بصر، بصره ضعيف ممنوع، ما أعطوه شهادة ما يستطيع أن يقود السيارة. هذه الدنيا يا أحبابي، هذه الدنيا. أنت يا ابن آدم على ماذا يعني تتكبر؟ على ماذا في حياتك الدنيا؟ إن عرقت أنت، إن عرق الإنسان أنت، وإن مت دوت. تعال إلى الميت بعد 3 أيام وانظر إلى عينيه كيف سالت عينه على خده، بدأ الدود يأكل. الله أكبر. فالخير كله في الجنة. ألا وإن الخير كله بحذافيره، أي بأسره، حذافير جمع حذفار، أي بأسره في الجنة. ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ألا فاعلموا، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر. الله أكبر. ألا فاعملوا يعني اعملوا الصالحات وأنتم على الله وأنتم من الله على حذر، يعني نعمل الصالحات ونخاف أن لا يقبل منا، له أن يقبل وله أن لا يقبل منا العمل أيها الأحباب. واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم، معرضون على أعمال كل واحد، أعماله ستوضع أمامه يوم القيامة تعالى. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا ربي يا ربي يا رب. لأن الشريط بيدك، يمكن أن تقطع منه هذه المقاطع الآن المخزية بالتوبة النصوح، يمكنك أن تتخلص من هذا، من هذه الفضائح الآن قبل أن تموت. أدرك أدرك أدرك نفسك، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال في المشكار وهو الشافعي رضي الله عنه، وروى نحو أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس مرفوعة كما في المشكات والمواهب وغيرهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفقنا لطاعتك ومرضاتك، نستغفرك ونتوب إليك، فتب علينا توبة صادقة، تب علينا توبة مستقيمة يا مولانا يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وهون علينا سكرات الموت يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.